هي النساء وجوبا لما تلطخ بالنجاسة هنا هي النساء إذا دمية إذا تلطخ بالدم وجوبا يعني لأجل ما تبطل صلاة فإن عجز كما عجز يحتاج إلى أمساك إذا فيجي الكافر فيهجم عليه بلا سعة فإن احتاج أمساكه ولا قضاء في الأحضار لكن معتمد على القضاء هذا ما جرى في المنهاج في الروضة من قال إمام الأصحاب أنه يقضي يبنو ذو العذر الثاني يجيب القضاء وهو المعتمد المنقول في الشرحين ثاني شيء لا في المغني لكن على كل حال في المنهاج قال ما يجيب القضاء ولا قضاء من الأصحاب الشافعي نقول الأصحاب والمعتمد وكلام مصنف معترض الله الله خير وصلى في وقت الخوف هذا يقوم عليه غلط نعم ومعنا حمل السلاح للضرورة على صعبة وما تعالى يقول ويأخذوا حذرهم وأصيحتهم المسلمين ما يصلون في وقت الأمل بعد الله شيء من الغزوات المسلمون بسبب عدم السواق ما استاكوا لما حصلوا وكان قاعد خالد بن وليد مش قتال مع الروم انه حاصروا المسلمين حاصروا البلينه ابو الكبار ما قدروا ما قضوا شهر او اكثر من شهر ما قدروا يفتحوا وكتبوا على سيدنا عمر الخطاب حصلنا كذا ما قدروا يرتاحوا تبحثوا في أصحابه ربما قصروا في شيء من حبوب الله هنا وبعضهم فإذا يصلون يصلون في جماعة يذكرون الله ما قدروا شيء عجب ألهمه الله تعالى هذا القائد الجيد أنهم مقصرون في سواق أنهم يستاقوا أحرم أن يقطعوا من الشجر يستاقوا وقطعوا من الجيد يستاقوا سواء شافوا وذلك يسنون أسنانهم بيأكلونا وهربوا وفتح الله عليهم في بركة سواء طلبة العلم مفروض يا رسول ما أدري يا رسول معهم من المزيار رخيص تنسى المزيار هكذا يوم يوم هذا صعب زبات في سنة الخوف الشعب العربي صلى مع ماقنا ربانا وبالإمام ويكون سجود أخفض صادم لما ذكر صلاة سيدة الخوف في الحرب ليس خاص هذا الصلاة في الحرب يجوز في كل خائف من المباح سواء كان حرب من عدو أو من سيل أو من سبوع إذا إنسان حرب من شيء من ذلك لو وجاء وقت الصلاة لو يصلي صلاة سيرة الخوف وكذلك عند ابن عبد السلام عند الإمام نووي ابن عبد السلام إدراك الوقوف في عرفة وفي ثلاثة أقوال ابن عبد السلام يقول يصلي صلاة سيرة الخوف هذا إذا كان خائف وختلف إذا كان طالب كما إذا كان إنسان يصلي جاء سارق خطأ مسجل حقه أو في الساعة أخذ لحمة أشترى لحم هو هاي صلاة الخوف هاي سالم قياسة إن صلي جاز هرة أخذ رجاج حقك هذا أشترى فسوه غدا عند الرمل يجوز ابن حجر قال لا لأن هذا الطالب لا هارب أخي الرمل جزاه الله خير يجوز قتال المغاخر ها؟ قتال المغاخر كل قتال مباح. مباح. مباح. بالنسبة إلى العدل. لا قلت الحروب هذه الموجودة ظلمة بعضها. بعض. لا. نقدر نحكم. ايه بتقول ما نبغى كلهم بغاة، كلهم بغاة. الدولة مظلومة، ايه مظلومة وين ظالمة، ما تقدر تميز. كما قلت لك عليهم شيوعيين، هذا كان القتال الشمال مع شيوعيين. الشمال لحق. ها؟ خلينا يقولوا هي مسلمين. دولة بس، دولة كافرة بس. وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباح، لا مش لازم يكون مباح بس ما حرام. قتال وهزيمة مباح كقتال أهل عدن يعني بغي شوف، وقتال الرفقة في قطاع الطريق خلاف العكس، وحارب المسلم عندنا حرم من حريق وسير وسبوع وغريم، هذا غريم هذا ويرم الغريم حقه من الإعصار كله وخوف حبسه يعني. من أصح من أول شوف جالك مثل هذا محرم، والعصا من ولي محرم خاف فوت الحاج، صار مقام العصا يجيب وكيف يعمل العموز إذا كان يخاف الحاج محرم لم يصل عشاء ويخاف فوت القوة بعرفة، كيف معتمد من الإمام ناوية يروح إليه يروح الوقوف يجي ترك الصلاة في هذا الحال عند الإمام ناوية يدرك الوقوف، بس لأن الحج قضايا صعب، وأما صلاة والإمام رافعي بالعكس يراعي صلاة يصلي متمكنا مستقبل القبلة وين بعد الوقوف، هذا تشديد ابن عبد السلام يا هذا كمان مقابل عصا يعني يصلي صلاة مراعاة للأمرين يدرك هذا ما مقابل عصا شيء، لكن عصا هو الوقوف يعرف الله سبحانه يلا يخاف هذا ها؟ ايه ذكر عندك ويؤخذ من ذلك انه لو خطب شخص عمامته او مدرسه او مثلا وهرب فامكنه التحسين وان له هذه الصلاه. هذا عند الرب يقول. ولو صلوا لزواجه صلوا عدوا فكان عزيز صلوا لي رأوا من بعيد السواد كذا فين؟ أشخاص معنى سواد أشخاص ظنوا أن ذاك عدو، فيتبين هذا ما هو عدو إلا أخوان وإما الشجر وإما غنم، كيف حكمه؟ هم صلوا غير مستقبل القبلة أو صاروا إيه؟ كما تقدم معنا ولو صلوا وصل هذا النوع هذا النوع صلى سيرة الخوف إذا ظنوا عدوا فبان بخلاف ظنهم تبين أن إبل أو شجر غضوا في الأظهار فذلك ما يجيبك الله يجي دخول عند الصلاة فذلك ما يجيبك ده الله ها إذا ذاك الوقت لا إذا قم يتجيب كتاب صلاة إلى عقبة الأمان داخل استعمال الحرير بفرش وغيره. على الرجل البالغ العاقل الصبي يجوز ان يجوز الولي ورد في ايام العيد الى البلوغ، لكن على الاولى يجلبوا من الصغار حتى لا من لباس النساء من طلاب منبوشا او ملونا يقول داخل النساء لا، لكن ما يحرم قد وكذلك المجنون لانه غير مكلف على الرجل أيضا في حالة الاختيار من حالة الضرورة سيأتي يجوز استعمال الضرورة وعند الحاجة كذلك وما جرى بحق استعمال الحرير بجميع أنواع الاستعمال من بارق أو منديل أو إمامة أو فيها أو منشفة أو فراش أو تقيلة مقصودة جميع أنواع الاستعمال ما هو الحرير الذي يحرم الرجل؟ الحرير الخالص الأصلي، الأصلي صناعي يجيبون تحت الفوط حرير أصلي، ما هو حرير هذا يحبون الكذب، يقولون حرير أصلي، ما هو حرير رخيص قيمته بعشرين ريال، هو حرير بعشرين ريال صناعي يعني، في حرير صناعي مو من قدود القذف، يمكن صناعي وأن يكون خالص، أما إذا كان مركب من عين غيره سيأتي الكلام عليه، ننظر إلى الأغلبية. الآن كثير أن يوجد الحرير هذا الإنك عند الملوك، لماذا يحرم الحكمة في تحريم على الرجل؟ لما فيه من الريون والخنوثة ما تريد بشامة الرجال، يعني من لباس النساء، وقال صلى الله لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن المرأة لا تلبس لبسة الرجل، ولعن الله متشابهين من الرجال من النساء. بجميع أنواع الأشياء بفرش وغيره، شو قلبسه والتدثر به واتخاذ السترة كله الذهب يجوز لحيد صريها عندهم حرير وإبريسم، حرير اسم عام إبريسم عز والغز دون ما قطعت الدودة وخرجت حياة هذا يكون غز، إذا خرجت ميتاء على عز يكون هذا الإبريسن، والحرير يشملهما، هذا من لباس على الجنة يلبسونها من سندس والصفرة، ولباسهم بها حرير، ويا لك العليم الذي لا حرير من لن يلبس من آخر. ما أن الجنة ما في عقوبة، كما أن هذا الحرير الجنة في عقوبة، من يظهر أن يلبس في يعمل على مستحيل يعني يسال القفار إذا وإذا لم يستحيل يدخل الجنة، ولكن ينزع منه شهوة الحرير حتى لا يطلب ولا يميل إليه، الجنة ما في عقوبة. الصبي قلنا هي يجوز الباس الذهب أحد الذهب يجوز سيدي ويحل للمرأة لبسه أمن ينشط في الحجاتي وغضو الخصاء مطلوب من الزين أن تتزين يجوزوه ويحل ما نفسه يحل الذهب الحلي نفسه وحافظ حلم على ذكوري حيقول يحرم حتى على النساء ما أظن ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها هذا عند الإمام الرافعي لما فيه من الصرف النووي يقول حتى الافتراش يجوز ولكن إذا كان زوجتك مع فراش من حريق يجوز تجلس معه فيه ما يجوز لأن إذا فرشت به ثوب تجلس طريقة يظهر حريق وأما إذا كان هي لابسة حريق يجوز أن يستمتع بها ولو لا يعتاد لباس ما هو ملبوس هذا أما إذا كان جلس في فراشة من أصل تحريم فراشة لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين الزوج شبيه بي تريح النوم وإن الولي لباس الصبي هذا بوز أصح حل افتراشة هي لعموم الله لعموم الأحاديث الحديث العام ما يفرق منه وقد يتعرض الرجل غيره بإطلاق الحديث إطلاق الحديث ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين وقد نص شابر في رمضان وفي الأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد لحلي الباب والمصبر ويلحق به الحرير وكم زيننا يوم العيد ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين. ضرورة أو حاجة. الضرورة مثلا كحر وبرد مهلكين، هذا إذا لا يجده. إذا يجد غيرهما. أما إذا وجد غيرهما لا يجوز. المفروض هذا إذا لا يجد غيرهما. كحر وبرد مهلكين. إذا كان مهلكين مهلكين. وبرد في الحرم. حر في الشارع. حر. البرد البارد في الحرم. إيه والحريم. طبعا. الموريكان. الذي يبحثين عنه. المرد بارد لا يحتمل عادة. معنى مفرد مهاري كمين. غير الذي يبحثين عنه. هذا معنى ضرورة. ولا يجوز ينظر في الصلاة إذا لم يجد ما يسرع وراء. يجوز واجب ما يسرع الواجب. إذا وجد ثوب حرير وثوب متنجس يقدم الحرير صلاة. ولا يصلي عاريا. أما إذا وجد ثوب متنجس يصلي عاريا. ولا يلبس. وعبارة صاحب الإرشاد وصلى بنجس عاريا لا حرير. لكن ياخذ بقدر سفر العوره ولا؟ ها بقدر العوره. اذا كان يعني كبير بس مره. ما جاز يعني ضروره. يعني تقدر بقدرها. مفصل بقدر مفصل يعني وزع كامل. له كبير. اذا كان يعني اذا متصل القيمه اذا قطع. وصلى منجس عاريا. لا حريرا. يعني مش نكري على نظر اذا كان في النجس. حرير صعب الحرير. اذا لم يجد. إذا الحرير صلي عاري أو صلي الحرير صلي الحرير لا يا قد حرير وثوب نجس ها يقدم الحرير هذا يقدم الحرير للقصر عزيز إذا كان الملوك لأنه غادي بيكون وقال عزيز كم من القطعة هذه اللي تعملها من القصر كبيرة الحرير القطعة لا لا قلت قلت القصر لما تصنع الحرير يعني تخرج عمه دفعة كبيرة ولا قطعة هي يتربى في شجر توت نوع من الأحجار سمى توت هذا أكثر ما تتربى فيه أما قسمة الكعبة هذا ليه حرير؟ حرير حرير من النوع غليل غليل غليل ها حرير سمى ديباج كان مش فيه ما قلوا أن الحرير ديباج كان ما فيه لحمة إيه يعني يقول من العمة تريد خلص الخاتم طالع كان ترسل وصل خاطر وتخرجها من نعومتها وملوستها بسبب الغرب هذا الحريق هذا نعم حريق ايه حريق عرباك معه ها؟ كم قيمته؟ كم قيمته؟ سبع زين لأنه كما هو حريق هذا القيمة هو استلامها إذا كانت من الحريق لا بأس يجوز لكن هل هو حريم من صلاح دولة القزة؟ ما بيكون هذا القيمة غالية قيمتها؟ بالملايين يعني إذا كان من دولة القزة يعني هذا كسر الكعبة حرير هل هو من صلاح دولة القزة؟ ولا مصنع الحرير العصري؟ إذا ما بيكون حرير عصري لا أصل النسج من دولة القزة لكن بعدين هم بيصلحوها لكن نضيفوا إلى أشياءها يمكن إذا كان ركبوا شيئا ثانيين مو خالص أنا مو خالص الله هذا حد يسأل من اللي يعلم والله حد يروح المصنع للكهرباء نحن قسمة الكهرباء ويقسمون علينا إذا بدلوا يقسمون يقسمون على الشخصيات الباقية فدايا من أمريكا عيان أو فجأة حرب ولم يجد غيره ولا إذا بيده إذا لم يجد غيره. هذه الحاجة حركة ضرورة. والحاجة كجرى بحقها ودفع قبل يجوز. لأن يعني مجرى خي عبد الرحمن عوض غير عوض. في الحاجة كان الحقة تنبينا. يرى أنا ما اشتقى إلى سيارة قبل. فهدينا له. أما حقة كأنه فيه خاصية للحرير. دواء في هذا الموضوع. وأما القمل لأنه ما يثبت يتساقط في اليونت ما يثبت في القمل حكا عبد القاضي أنا جرب حمد وللقتال كديباج لا يقوم غيره مدامة من يجوز في الحرية أنا القتال كديباج هو ديباج ما غلط من الحرير حرير غريب كان يدفع السلاح هذا كان سلاح الأولين يدحص القتال كديباج لا يكون غير مقام هذا بشرط لا يكون غير في دفع السلاح ويحرم المركب من إبريسم وغيره. هو البلد الحرير. ما إذا كان مركب منصوب من بهما من إبريسم وبطن إبريسم وقطعان إبريسم والصوف كيف حرم؟ يحرم إن زاد وزن الحرير. العبرة بالوزن لا بالظهور. إن زاد وزن الإبريسم وإيه العكسه؟ وإذا سوايا قليل إلى كلمة على القراحة. وإذا شق فلا من إذن حجر أمي. إذا شق إذا شق أيهما أزيد فأنا ذي يقول يجوز إذن حجر أمي. والله أعلم دائما خرابينهم اشتبع على الإنسان شجبنا ولو احتمالا لأنه لغزن ولو أنا وإذا لو شق في زيادة وزن لن يحرم قال ولو شق في الكفرة في الأصل الحل عند ابن حجر ابن حجر يقول يحرم يقول يحرم في كبر الغبة ويحل ما طرز المطرز أو الضريفة في حرير قدر العادة حينما تريد لكن بقدر عادة على الأمثال هنا تطريز تطريز كما لكن أمرنا أن يجي عن الغلب قطعة من الحرير يركب على الثوب أما التطريز بالكبرة وحكمه ثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزن الحرير أكثر يعني لا تطريز بالكبرة أما التطريز الحرير الذي ذكر الغباء بدل يكون بدل عادة إذا كان قطعة من الحرير يجعل فوق الحرير لا يفيض عليه هذا مراد الدرس والتطريز يجعل أطراف الثياب كما هذا شوف هذا ما حصل هذا تطريز أطراف الثياب هذا كان بقدر العادة كم عادة الناس كم هذا أصابع لا يزيد على قدر العادة بعضهم قدر في أربع أصابع بعضهم قدر العادة أو إذا صبروا إلى إلى زايد يا رب صعب إيه يريدون لكن عادتهم هم أنا أعرف شو هذا دي العادة حقهم قدر العادة عندك من قدر العادة في التطريب وقدر قدر عادة في التطريب وقدر أربع أصابع في الدراز فإن جاوز هذا حرام لما رأت حديثه أن هذا زمان زائر إلى موضع أصبعين أو ثلاث وأربع نعم ولبس الثوب الثوب المتنجس يعني يحل لبس ثوبة النجس أي مرة بالنجس لا النجس أو متنجس هو مو نجس العين أما الجلد الميت نجس هو لأن الضرورة متنجس هو أي متنجس إنما جاء يعني استدامة الطهارة تشك خصوصا على الفقير في غير الصلاة وفي غير المسجد إذا الإنسان بيد يدخل المسجد طب متنجس لا يجوز له وإن لم يرتخ ما يجوز يدخل المسجد بعض الناس السروال المتنجس يترعى في المسجد ما يجوز إلا إذا كان يخاف وحتى النعل إذا كان متنجس ما يجوز يدخل المسجد إلا إذا كان يخاف من الضياع ولا يجلس مصلي عنه بقدر صلاة حدوث صلي يخرج وإن شك لا ما يدري شك إذا ما تكون طيبة إذا تحققت أن فيه نجاسة إذا ماشي ما تمشي النجاسة أسألك أم يتحرم من النجاسة وبقيت المسجد حرام حرام على الأبوين في غير صلاة ونحوها نحو صلاة خطوات نقطة في صلاة نص في ذلك لا يجد كلب كلب إذا كان نجس العين صار نجس هذا متنجس بالكلب والخنزير أو جد الميتة هذا عزيز للضرورة شيء بقي للضرورة كمفاجأة قتال راجل غيره حضير الجد كلب وكان أجل الميتة سجل الميتة في خراب هذا ما في خراب الميتة ما يحل الصدر إلا الظهور إلا صح وثاني حل ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشروع ويحل الاستصباح بالدهن غير مسجد أيضا غير مسجد شو إلا في مسجد مطلقا وفي المغرب موضوع نوث إيماء ويحل اطلاع الصفر البيت والعام بهيمة يجوز وجعلوا صابونا هذا الدهن النجس لا يقول يجوز تنجيس البدن لغرض تنجيس البدن لغرض تلطف بالنجاسة إذا في غرض يجوز كعجن سرجين بيع عجن سرجين وغطيه مستحاضة هذا الغرض وإصلاح فتيلة في زيت نجيس من أسبوع والتداوي به إذا كان غرض يجوز إذا كان غرض ما يجوز يعني تلمه نجس حرام والتربية نحو الدجاج فيها سرجين تسميد العرض هذا بغى الجلد والله